معانا يا خليلي انشد معانا يا خليلي انشد معانا في هواهم قد وقعنا منهم فاجمت معانا منهم فاجمت معانا قول ربيعي وصلاتي للتهام وصلاتي للتهام وصلاتي للتهام وصلاتي للتهام وصلاتي للتهام ثم سادات الكرام وصلاتي سادات الكرام هم رجال في غرام هم رجال في غرام هيموني زيموني سواهم محلى هواهم روحي في